بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 179 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. بذلك إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وقد تواطأتم على أمر ومكره فلسوف تعلمون. وبال ما فعلتم. ثم صرح فقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف من أجل خلاف ظهر منكم ولأصلبنكم أجمعين. كأنه أراد به ترهيب العامة لئلا يتبعوهم مع اجتهادهم خائفون مبتهلون متضرعون إلى الله تعالى في صرف العذاب عنهم. إنها ساءت مستقرا ومقاما. أي إن جهنم وساءت في حكم بئست وفيها ضمير مبهم يفسره مستقرا. والمخصوص بالذم محذوف معناه ساءت مستقرا ومقاما. هي يعني هي. وهذا الضمير هو الذي ربط الجملة باسم إن وجعلها خبرا لها أو بمعنى أحزنت وفيها ضمير اسم إن ومستقرا حال أو تمييز. ويصح أن يكون التعليلان متداخلين ومترادفين وأن يكونا من كلام الله تعالى وحكاية لقولهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا لم يجاوزوا الحد في النفقة أو لم يأكلوا للتنعم ولم يلبسوا للتصلف. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لم ينفقوا في المعاصي. فالإسراف مجاوزة حد الأمر ولا مجاوزة عليه وسلم. في الحاشية واحد رواه الترمذي بلفظ لا تقبل صلاة بغير طهور أي بطهارة متابع بعون الله عز وجل أي بطهارة. وما حكي عن ثعلب هو ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. إن كان هذا زيادة بيان لطهارته فحسن. ويعضده قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به كما في سورة الأنفال. وإلا فليس فعول من التفعيل في شيء وقياسه على ما هو مشتق من الأفعال المتعدية كقطوع ومنوع غير سديد لأن بناء المفعول للمبالغة. فإن كان الفعل متعديا فالمفعول متعد وإن كان لازما فلازم. لنحيي به بالمطر بلدة ميتا ذكر ميتا على إرادة البلد أو المكان. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا أي ونسقي الماء البهائم والناس ومما خلقنا حال من أنعاما وأناسي أي أنعاما وأناسي مما خلقنا. وسقى وأسقى لغتان وقرأ المفضل والبر جمي ونسقية والأناسي جمع إنسي على القياس ككرسي وكراسي أو إنسان وأصله أناسين كسرحان وسراحين فأبدلت النون ياء وأضغمت وقدم إحياء الأرض على سقي الأنعام والأناسي لأن حياتها سبب لحياتهما فقدم ما هو السبب حياتهما على سقيهما وتخصيص الأنعام من الحيوان الشارب لأن عامة منافع الأناسي متعلقة بها فكأن الإنعام بسقي الأنعام كالإنعام بسقيهم وتنكير الأنعام والأناسي ووصفهما بالكثرة لأن أكثر الناس منيخون بالقرب من الأودية والأنهار فيهم غنية عن سقي السماء وأعقابهم وهم كثير يعيشون بما ينزله الله تعالى من رحمته وتنكير البلدة لأنه يريد بعض بلاد هؤلاء المتبعدين عن مظان المياه ولما كان سقي الأناسي من جملة ما أنزل له الماء وصفه بالطهور إكراما لهم وبيانا أن من حقهم لا مجاوزة القدر وسمع رجل يقول لا خير في الإسراف فقال لا إسراف في الخير وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من منع حقا فقد قتر ومن أعطى في غير حق فقد أسرف ولم يقتروا بضم التاء كوفي وبضم الياء وكسر التاء مدني وشامي وبفتح الياء وكسر التاء مكي وبصري والقتر والإقتار والتقتير التضييق الذي هو نقيض الإسراف وكان أي إنفاقهم بين ذلك أي الإسراف والإقتار قواما عدلا بينهما فالقوام العدل بين الشيئين والمنصوبان أي بين ذلك قواما خبران وصفهم بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير وبمثله أمر عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كما في سورة الإسراء الآية وسأل عبد الملك بن مروان عمر بن عبد العزيز عن نفقته حين زوجه ابنته فقال الحسنة بين السيئتين فعرف عبد الملك أنه أراد ما في هذه الآية وقيل أولئك أصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كانوا لا يأكلون طعاما للتنعم واللذة ولا يلبسون ثيابهم للجمال والزينة ولكن لسد الجوعة وستر العورة ودفع الحر والقر وقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كفى سرفا أن يشتهي رجل شيئا إلا أكله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أي لا يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله أي حرمها يعني حرم قتلها إلا بالحق بقود أو رجم أعيد إلا بالحق بقواد أو رجم أو ردة أو شرك أو سعي في الأرض بالفساد وهو متعلق بالقتل المحذوف أو ب لا يقتلون أتابع ولا يزنون ونفي هذه الكبائر عن عباده الصالحين تعريض لما كان عليه أعداؤهم من قريش وغيرهم كأنه قيل والذين لأنه أضله كما يضله الشيطان أو إبليس، لأنه الذي حمله على مخالة المضل ومخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. للإنسان المطيع له خذولا، هو مبالغة من الخذلان أي من عادته ترك من يواليه، وهذا حكاية كلام الله تعالى أو كلام الظالم. وقال الرسول أي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الدنيا: يا رب إن قومي قريشا اتخذوا هذا القرآن مهجورا، متروكا أي تركوه ولم يؤمنوا به، من الهجران وهو مفعول ثاني لي اتخذوا، وفي هذا تعظيم للشكاية وتخويف لقومه، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا شكوا إليه قومهم حل بهم العذاب ولم ينظروا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، أي كذلك كان كل نبي قبلك مبتلا بعداوة قومه، وكفاك بي هاديا إلى طريق قهرهم والانتصار منهم وناصرا لك عليهم. والعدو يجوز أن يكون واحدا وجمعا، والباء زائدة أي وكفى ربك هاديا، وهو تمييز. وقال الذين كفروا أي قريش أو اليهود: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، حال من القرآن أي مجتمعة، يعني هل لا أنزل، أعيد من عند. وقال الذين كفروا أي قريش أو اليهود: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، حال من القرآن أي مجتمعة، يعني هل لا أنزل عليه دفعة واحدة في وقت واحد كما أنزلت الكتب الثلاثة، وما له أنزل على التفاريق. وهذا فضول من القول ومماراة بما لا طائل تحته، لأن أمر إعجازه أو لأن أمر الإعجاز والاحتجاج به لا يختلف بنزوله جملة واحدة أو مفرقة. ونزل هنا بمعنى أنزل، وإلا كان متدافعا بدليل جملة واحدة، وهذا اعتراض فاسد، لأنهم تحدوا بالإتيان بسورة واحدة من أصغر السور، فأبرزوا صفحة عجزهم حتى لاذوا بالمناصبة وفزعوا إلى المحاربة وبذلوا المهجة وما مالوا إلى الحجاج. كذلك جواب لهم أي كذلك أنزل مفرقا في عشرين سنة أو في 23، وذلك في كذلك إشارة إلى مدلول قوله: لولا نزل عليه القرآن جملة، لأن معناه لما أنزل عليه القرآن مفرقا، فأعلم أن ذلك لنثبت به فؤادك لنقوي بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه، لأن المتلقن إنما يقوى أو المتلقن إنما يقوى قلبه على حفظ العلم شيئا بعد شيء وجزءا عقيب جزء، ولو ألقي عليه جملة واحدة لعجز عن حفظه. أو لنثبت فؤادك عن الضجر بتواتر الوصول وتتابع الرسول، لأن قلب المحب يسكن بتواصل كتب المحبوب. ورتلناه ترتيلا، معطوف على الفعل الذي تعلق به. كذلك، كأنه قال كذلك فرقناه ورتلناه، أي قدرناه آية بعد آية ووقفة عقيب وقفة، أو أمرنا بترتيل قراءته. وذلك قوله سبحانه وتعالى: أثر الطهارة في بواطنهم وظواهرهم، لأن الطهورية شرط للإحياء. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا حمزة وعلي يريد ولقد صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وفي سائر الكتب المنزلة على الرسل، وهو ذكر إمشاء السحاب وإنزال القطر ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكروا. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فأبى أكثرهم إلا كفران النعمة وجحودها وقلة الاكتراث بها. أو صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة والأوقات المتغيرة وعلى الصفات المتفاوتة من وابل وطل وجود ورذاذ وديمة، فأبوا إلا الكفران وأن يقولوا مطرنا بنوء كذا، ولا يذكروا صنع الله تعالى ورحمته. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ما من عام أقل مطر من عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء. وقرأ الآية. وروي أن الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره في كل عام، لأنه لا يختلف، ولكن يختلف فيه البلاد. وينتزع من هنا جواب في تنكير البلدة والأنعام والأناسي، ومن نسب الأمطار إلى الأنواء، ومن نسب الأمطار إلى الأنواء وجحد أن تكون هي والأنواء من خلق الله تعالى كفر. وإن رأى أن الله تعالى خالقهما وقد نصب الأنواء أمارات ودلالات عليها لم يكفر. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين، أي لو شئنا لخففنا عنك أعباء نذارة جميع القرى، ولبعثنا في كل قرية نبيا ينذرها، ولكن شئنا أن نجمع لك فضائل جميع المرسلين بالرسالة إلى كافة العالمين، فقصرنا الأمر عليك وعظمناك به فتكون وحدك ككلهم. ولذا خوطب بالجمع: يا أيها الرسل، كما في سورة المؤمنون. فقابل ذلك بالشكر والتشدد والتصبر، ولا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من موافقتهم ومداهنتهم. وكما آثرتك على جميع الأنبياء فآثر رضائي على جميع الأهواء. وأريد بهذا تهيجه وتهيج المؤمنين وتحريكهم، وجاهدهم به بالله عز وجل، يعني بعونه وتوفيقه، أو بالقرآن، أي جادلهم به وقرعهم بالعجز عنه جهادا كبيرا عظيما موقعه عند الله تعالى، لما يحتمل فيه من المشاق، ويجوز أن يرجع الضمير في به إلى ما دل عليه. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، من كونه نذير كافة القرى. لأنه لو بعث في كل أو لو بعث في كل قرية نذيرا لوجب على كل نذير مجاهدة قريته، فاجتمعت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تلك المجاهدات، فكبر جهاده من أجل ذلك وعظم، فقال له: وجاهدهم بسبب كونك نذير كافة القرى جهادا كبيرا جامعا لكل مجاهدة. أعيد، فقال له: وجاهدهم بسبب كونك نذير كافة القرى جهادا كبيرا جامعا لكل مجاهدة. وهو الذي مرج البحرين خلاهما متجاورين متلاصقين. تقول: مرجت الدابة إذا خليتها ترعى، وسمى الماءين الكثيرين الواسعين بحرين. هذا أي أحدهما عذب فرات، صفة لعذب أي شديد العذوبة حتى يقرب إلى الحلاوة. وهذا ملح أجاج، صفة لملح أي شديد الملوحة. وجعل بينهما برزخا، حائلا من قدرته عز وجل يفصل بينهما ويمنعهما التمازج، فهما في الظاهر مختلطان وفي الحقيقة منفصلان. وحجرا محجورا، وسترا ممنوعا عن الأعين كقوله: حجابا مستورا، كما في سورة الإسراء. وهو الذي خلق من الماء أي النطفة بشرا إنسانا، فجعله نسبا وصهرا، أراد تقسيم البشر في قسمين ذوي نسبة أي ذكورا ينسب إليهم، فيقال فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان. وذوات صهر أي أظهرهم الله تعالى مما أنتم عليه. ومن يفعل ذلك أي المذكور يلقى أثاما، جزاء الإثم. يضاعف بدل من يلقى لأنهما في معنى واحد، إذ مضاعفة العذاب من لقي الآثام كقوله: متى تأتنا تلم بنا في ديارنا، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. في الحاشية واحد الجزل الكثير العظيم، الجزل الكثير العظيم أتابع، فجزم تلم لأنه بمعنى تأتنا، إذ الإتيان هو الإلمام. يضعف مكي ويزيد ويعقوب، يعني القراءة هنا بالجزم. يضعف برفع الفاء شامي، يضاعف برفع الفاء أبو بكر على الاستئناف أو على الحال، ومعنى يضاعف له العذاب يوم القيامة أي يعذب على مرور الأيام في الآخرة عذابا على عذاب. وقيل: إذا ارتكب المشرك معاصي مع الشرك يعذب على الشرك وعلى المعاصي جميعا، تضاعف العقوبة لمضاعفة المعاقب عليه، والعياذ بأكرم الأكرمين. ويخلد جزمه جازم، يضاعف ورفعه رافعه لأنه معطوف عليه. فيه في العذاب، فيه مكي حفص بالإشباع، وإنما خص حفص أو خص حفص الإشباع بهذه الكلمة مبالغة في الوعيد، والعرب تمد للمبالغة، مع أن الأصل في هاء الكناية الإشباع. يعني فيه مهانا، هكذا على حسب روايته. مهانا حال أي ذليلا، إلا من تاب عن الشرك، وهو استثناء من الجنس في موضع النصب، وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعمل عملا صالحا بعد توبته، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي يوفقهم للمحاسن بعد القبائح، أو يمحوها بالتوبة، ويثبت مكانها الحسنات الإيمان والطاعة. ولم يرد به أن السيئة بعينها تصير حسنة، ولكن المراد ما ذكرنا، يبدل مخففة أدبر جميع، وكان الله غفورا يكفر السيئات، رحيما يبدلها بالحسنات. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي ومن تاب وحقق التوبة بالعمل الصالح فإنه بذلك تائب إلى الله متابا، مرضيا عنده، مكفرا للخطايا، محصلا للثواب. والذين لا يشهدون الزور، أي الكذب، يعني ينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائين، فلا يقربونها تنزها عن مخالطة الشر وأهله، إذ مشاهدة الباطل شركة فيه، وكذلك النظارة إذ إلى ما لم تسوغه الشريعة هم شركاء فاعليه في الإثم، لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضا وسبب وجود الزيادة فيه. وفي مواعظ عيسى عليه السلام، إياكم ومجالسة الخاطئين، أو لا يشهدون شهادة الزور على حذف المضاف، وعن قتادة المراد مجالس الباطل، وعن ابن الحنفية لا يشهدون اللهو والغناء. وإذا مروا باللغو، وإذا مروا باللغو بالفحش، وكل ما ينبغي أن يلغى ويطرح، أو وكل ما ينبغي أن يلغى ويطرح. والمعنى وإذا مروا بأهل اللغو والمشتغلين به، والمشتغلين به مروا كراما، معرضين مكرمين أنفسهم عن التلوث به، كقوله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، كما في سورة القصص، وعن الباقر رحمه الله تعالى إذا ذكروا الفروج كنوا عنها. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، أي قرئ عليهم القرآن أو وعظوا بالقرآن، لم يخروا عليها صما وعميانا، هذا ليس بنفي للخرور بل هو إثبات له، والنفي للصمم والعمى، ونحوه لا يلقاني زيد لا، ورتل القرآن ترتيلا، كما في سورة المزمل، أي اقرأه بترسل وتثبت، أو بيناه تبينا، والترتيل التبين في ترسل وتثبت. ولا يأتونك بمثل، بسؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة، كأنه مثل في البطلان: إلا جئناك بالحق، إلا أتيناك بالجواب الحق الذي لا محيد عنه. وأحسن تفسيرا، وبما هو أحسن معنى ومؤدى من مثلهم أي من سؤالهم، وإنما حذف من مثلهم لأن في الكلام دليلا عليه، كما لو قلت رأيت زيدا وعمرا وكان عمرو أحسن وجه، فيه دليل على أنك تريد من زيد، ولما كان التفسير هو التكشيف عما يدل عليه الكلام وضع موضع معناه، فقالوا تفسير هذا الكلام كيت وكيت، كما قيل معناه كذا وكذا، أو لا يأتونك بحال وصفة عجيبة يقولون هل لا أنزل عليه القرآن جملة، إلا أعطيناك من الأحوال ما يحق لك في حكمتنا أن تعطاه، وما هو أحسن تكشيفا لما بعثت عليه ودلالة على صحته، يعني أن تنزيله مفرقا وتحديهم بأن يأتوا ببعض تلك التفاريق كلما نزل شيء منها أدخل في الإعجاز من أن ينزل كله جملة. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر. الذين مبتدأ، وأولئك مبتدأ ثان، وشر خبر، أولئك وأولئك مع شر خبر. الذين أو التقدير هم الذين أو أعني الذين، وأولئك مستأنف، مكانا أي مكانة ومنزلة أو مسكنا ومنزلا، وأضل سبيلا أي وأخطأ طريقا، وهو من الإسناد المجازي، والمعنى أن حاملكم على هذه السؤالات أنكم تضلون سبيله وتحتقرون مكانه ومنزلته، ولو نظرتم بعين الإنصاف وأنتم من المسحوبين على وجوههم إلى جهنم والعياذ بالله عز وجل لعلمتم أن مكانكم شر من مكانه، وسبيلكم أضل من سبيله، وفي طريقته قوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه، كما في سورة المائدة، وعن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث أصناف، يمكن أن تكون على ثلاثة أصناف، أما في المطبوع على ثلاث أصناف. صنف طبعا بالنسبة للمطبوع ثلاث أصناف، وأعيد يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف على الدواب، وصنف على أرجلهم، وصنف على وجوههم. قيل: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الذي مشاهم على أقدامهم يمشيهم على وجوههم. في الحاشية واحد، رواه أحمد والترمذي، وتابع بعون الله عز وجل. ولقد آتينا موسى الكتاب، التوراة، كما آتيناك القرآن، وجعلنا معه أخاه هارون، بدل أو عطف بيان، وزيرا، وهو في اللغة من يرجع إليه، ويتحصن فيصاهر بهن كقوله تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى كما في سورة القيامة وكان ربك قديرا حيث خلق من النطفة الواحدة بشرا نوعين ذكر وأنثى وقيل فجعله نسبا أي قرابة وصهرا مصاهرة يعني الوصلة بالنكاح من بالأنساب لأن التواصل يقع بها وبالمصاهرة لأن التوالد يكون بهما ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم إن عبدوه ولا يضرهم إن تركوه وكان الكافر على ربه على معصية ربه سبحانه وتعالى ظهيرا معينا ومظاهرا وفعيل بمعنى مفاعل غير عزيز والظهير والمظاهر كالعوين والمعاون والمظاهرة المعاونة والمعنى أن الكافر بعبادة الصنم يتابع الشيطان والعياذ بالله عز وجل ويعاونه على معصية الرحمن سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا مبشرا للمؤمنين ونذيرا منذرا للكافرين قل ما أسألكم عليه على التبليغ من أجر جعل مثالي إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا والمراد إلا فعل من شاء واستثناؤه من الأجر قول ذي قول ذي شفقة عليك قد سعى لك في تحصيل مال ما أطلب منك ثوابا على ما سعيت إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضيعه فليس حفظك المال لنفسك من جنس الثواب ولكن صوره بصورة الثواب كأنه يقول إن حفظك مالك أو إن حفظك مالك بمنزلة الثواب لي ورضائي به كرضا المثاب بالثواب ولعمري إنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع أمته بهذا الصدد ومعنى اتخاذهم إلى الله سبيلا تقربهم إليه بالإيمان والطاعة أو بالصدقة والنفقة وقيل المراد لكن من شاء أن يتخذ بالإنفاق إلى رضا ربه سبيلا فليفعل وقيل تقديره لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا إلا اتخاذ المدعو سبيلا إلى ربه بطاعته فلذلك أجري لأن الله يأجرني عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت اتخذ من لا يموت وكيلا لا يكلك إلى من يموت ذليلا يعني ثق به وأسند أمرك إليه في استكفاء شرورهم ولا تتكل على حي يموت وقرأها بعض الصالحين فقال لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق والتوكل الاعتماد عليه في كل أمر وسبح ونزهه تعالى عن أن يكل إلى غيره من توكل عليه بحمده بتوفيقه الذي يوجب الحمد، أو قل سبحان الله وبحمده، أو نزهه عن كل العيوب بثناء تثني عليه. وكفى به بذنوب عباده خبيرا، أي كفى الله خبيرا بذنوب عباده، يعني أنه خبير بأحوالهم، كاف في جزاء أعمالهم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أي في مدة مقدارها هذه المدة، لأنه لم يكن حينئذ ليل ونهار. وعن مجاهد أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وإنما خلقها في ستة أيام، وهو يقدر على أن يخلقها في لحظة تعليما لخلقه الرفق والتثبت. ثم استوى على العرش الرحمن، أي هو الرحمن. فالرحمن خبر مبتدأ محذوف أو بدل من الضمير في استوى، أو الذي خلق مبتدأ، والرحمن خبره. فاسأل، وبلا همزة مكي وعلي، به صلة صلة فاسأل، وفي المطبوع صلة سل، كقوله بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، كما في سورة المعارج، كما تكون عن صلته في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، كما في سورة التكاثر. فاسأل به كقولك اهتم به واشتغل به، واسأل عنه أو اسأل عنه كقولك بحث عنه وفتش عنه، أو صلة خبيرا، ويكون خبيرا مفعول فاسأل، وفي المطبوع سل، أي فاسأل عنه رجلا عارفا يخبرك برحمته، أو فاسأل رجلا خبيرا به وبرحمته، أو الرحمن اسم من أسماء الله تعالى مذكور في الكتب المتقدمة ولم يكونوا يعرفونه، فقيل فاسأل بهذا الاسم من يخبرك من أهل الكتاب حتى تعرف من ينكره. ومن ثم كانوا يقولون ما نعرف الرحمن إلا الذي باليمامة، يعنون مسيلمة، وكان يقال له رحمن اليمامة. وإذا قيل لهم، أي إذا قال محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للمشركين اسجدوا للرحمن، صلوا لله واخضعوا له، قالوا وما الرحمن، أي لا نعرف الرحمن فنسجد له. فهذا سؤال عن المسمى به، لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسم، والسؤال عن المجهول بما أو عن معناه، لأنه لم يكن مستعملا في كلامهم، كما استعمل الرحيم والرحم والرحوم. أنسجد لما تأمرنا، للذي تأمرنا بالسجود له أو لأمرك بالسجود يا محمد من غير علم منا به. يأمرنا علي وحمزة كأن بعضهم قال لبعض أنسجد لما يأمرنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو يأمرنا المسمى بالرحمن ولا نعرف ما هو، وقد عاندوا لأن معناه عند أهل اللغة ذو الرحمة التي لا غاية بعدها في الرحمة، لأن فعلان من أبنية المبالغة تقول رجل عطشان إذا كان في نهاية العطش. وزادهم قوله اسجدوا للرحمن نفورا، تباعدا عن الإيمان. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، هي منازل الكواكب السبعة السيارة لكل كوكب بيتان يقوى حاله فيهما، وللشمس بيت وللقمر بيت، فالحمل والعقرب بيتان مريخ، والثور والميزان بيتا الزهرة، والجوزاء والسنبلة بيتا عطارد، والسرطان بيت القمر، والأسد بيت الشمس، والقوس والحوت بيتا المشتري، والجدي والدلو بيتا زحل. وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع، فيصيب كل واحد منها ثلاثة بروج، فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية، والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية، والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية، والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية. سميت بالبروج التي هي القصور العالية لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها، واشتقاق البروج من التبرج لظهوره. وعنه قال الحسن وقتادة ومجاهد البروج هي النجوم الكبار لظهورها. وجعل فيها في السماء سراجا، يعني الشمس لتوقدها، سروجا حمزة وعلي أي نجوما، وقمرا منيرا مضيئا بالليل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه، فعله من خلف كالركبة من ركب، وهي الحالة التي يخلف عليها الليل والنهار كل واحد منهما الآخر، والمعنى جعلهما ذوي خلفة، يخلف أحدهما الآخر عند مضيه أو يخلفه في قضاء ما، فإنه من الورد لمن أراد أن يذكر يتدبر في تسخيرهما واختلافهما فيعرف مدبرهما. يذكر حمزة وخط مسلمة، وهو النفي للسلام لا للقاء، يعني أنهم إذا ذكروا بها خروا سجدا وبكيا، سامعين بآذان واعية، مبصرين بعيون راعية لما أمروا به ونهوا عنه، لا كالمنافقين وأشباههم. دليله قوله سبحانه وتعالى وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، كما في سورة مريم عليها السلام. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا من للبيان، كأنه قيل هب لنا قرة أعين. ثم بينت القرة وفسرت بقوله من أزواجنا وذرياتنا، ومعناه أن يجعلهم الله تعالى لهم قرة أعين، وهو من قولهم رأيت منك أسدا، أي أنت أسد، أو للابتداء على معنى هب لنا من جهتهم ما تقر به عيوننا من طاعة وصلاح. وذريتنا أبو عمرو وكوفي غير حفص لإرادة الجنس وغيرهم، ذرياتنا وغيرهم، وعيد وغيرهم، ذرياتنا قرة أعين. إنما نكر لأجل تنكير القرة، لأن المضاف لا سبيل إلى تنكيره إلا بتنكير المضاف إليه، كأنه قال هب لنا منهم سرورا وفرحا، وإنما قيل أعين على القلة دون عيون، لأن المراد أعين المتقين، وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، كما في سورة سبأ. ويجوز أن يقال في تنكير أعين إنها أعين خاصة وهي أعين المتقين، والمعنى أنهم سألوا ربهم عز وجل أن يرزقهم أزواجا وأعقابا عمالا لله تعالى، يسرون بمكانهم وتقر بهم عيونهم. وقيل ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما والولد إذا رآه يكتب الفقه وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة يقتدون بنا في الدين. فاكتفى بالواحد لدلالته على الجنس ولعدم اللبس، أو واجعل كل واحد منا إماما، قيل في الآية ما يدل على أن الرئاسة في الدين يجب أن تطلب ويرغب فيها. أولئك يجزون الغرفة، أولئك يجزون الغرفة، أي الغرفات، وهي العلالي في الجنة. فوحد اقتصارا على الواحد الدال على الجنس، دليله قوله وهم في الغرفات آمنون، كما في سورة سبأ بما صبروا، بصبرهم على الطاعات وعن الشهوات وعلى أذى الكفار ومجاهدتهم وعلى الفقر وغير ذلك. ويلقون فيها ويلقون، كوفي غير حفص، تحية دعاء بالتعمير، وسلاما ودعاء بالسلامة، وسلاما ودعاء بالسلامة، يعني أن الملائكة يحيونهم ويسلمون عليهم، أو يحيي بعضهم بعضا ويسلم عليه. خالدين فيها حال حسنت، أي الغرفة، مستقرا ومقاما، موضع قرار وإقامة، وهي في مقابلة، ساءت مستقرا ومقاما، في وصف جهنم والعياذ بالله عز وجل. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما متضمنة لمعنى الاستفهام وهي في محل النصب ومعناه ما يصنع بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام أو لولا عبادتكم له أي أنه خلقكم لعبادته كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كما في سورة الذاريات أي الاعتبار عند ربكم لعبادتكم أو ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة وهو كقوله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم كما في سورة النساء فقد كذبتم رسولي يا أهل مكة فسوف يكون العذاب والعياذ بالله عز وجل أعيد فسوف يكون العذاب والعياذ بالله سبحانه وتعالى لزاما أي ذا لزام أو ملازمة وضع مصدر لازم موضع اسم الفاعل وقال الضحاك ما يعبأ ما يبالي بمغفرتكم لولا دعاؤكم معه إلها آخر سورة الشعراء ترتيبها هو 26 آياتها 227 بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم و طاسين و ياسين و حاميم ممال كوفي غير الأعشى والبرجمي وحفص ويظهر النون عند الميم يزيد وحمزة وغيرهما يدغمها تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين الظاهر إعجازه وصحة أنه من عند الله تعالى والمراد به السورة أو القرآن والمعنى آيات هذا المؤلف من الحروف المبسوطة تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع قاتل ولعل للإشفاق نفسك من الحزن يعني أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة وحزنا على ما فاتك من إسلام قومك ألا يكونوا مؤمنين لئلا يؤمنوا أو لامتناع إيمانهم أو خيفة ألا يؤمنوا إن نشأ إيمانهم ننزل عليهم من السماء آية دلالة واضحة فظلت أي فتظل لأن الجزاء يقع فيه لفظ الماضي في معنى المستقبل تقول إن زرتني أكرمتك أي أكرمك كذا قال الزجاج أعناقهم ورؤساؤهم ومقدموهم أو جماعاتهم يقال جاء عنق من الناس لفوج منهم لها خاضعين منقادين. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما نزلت فينا وفي بني أمية فستكون لنا عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هوان بعد عزهم أو بعد عزتهم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. أي وما يجدد أو وما يجدد لهم الله بوحيه موعظة وتذكيرا إلا جددوا إعراضا عنه وكفرا به فقد كذبوا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما أتاه به. فسيأتيهم فسيعلمون أنباء أخبار ما كانوا به يستهزئون. وهذا وعد لهم وإنذار بأنهم سيعلمون إذا مسهم عذاب الله تعالى يوم بدر ويوم القيامة ما الشيء الذي كانوا يستهزئون به وهو القرآن. وسيأتيهم أنباؤه وأحواله التي كانت خافية عليهم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا كم نصب بأنبتنا فيها من كل زوج صنف من النبات كريم محمود كثير المنفعة يأكل منه الناس والأنعام كالرجل الكريم الذي نفعه عام. وفائدة الجمع بين كلمتي الكثرة والإحاطة أن كلمة كل تدل على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل وكم تدل على أن هذا المحيط متكامل. معنا بني إسرائيل يريد خلهم يذهبوا معنا إلى فلسطين وكانت مسكنهما فأتيا بابه فلم يؤذن لهما سنة حتى قال البواب إن هاهنا إنسانا يزعم أنه رسول رب العالمين فقال أذن له لعلنا نضحك منه فأديا إليه الرسالة فعرف فرعون موسى فعند ذلك قال ألم نربك فينا وليدا وإنما حذف فأتيا فرعون فقالا له ذلك اختصارا. والوليد الصبي لقرب عهده من الولادة أي ألم تكن صغيرا فربيناك ولبثت فينا من عمرك سنين قيل 30 سنة وفعلت فعلتك التي فعلت يعني قتل القبطي فعرض إذ كان ملكا وأنت من الكافرين بنعمتي حيث قتلت خبازي أو كنت على ديننا الذي تسميه كفرا. وهذا افتراء منه عليه لأنه معصوم من الكفر وكان يعايشهم بالتقية. قال فعلتها إذا أي إذاك وأنا من الضالين الجاهلين بأنها تبلغ القتل، والضال عن الشيء هو الذاهب عن معرفته، أو الناسين من قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، كما في سورة البقرة فدفع أو فدفع وصف الكفر عن نفسه ووضع الضالين موضع الكافرين. وإذا جواب وجزاء مع، وهذا الكلام وقع جوابا لفرعون وجزاء له، لأن قول فرعون وفعلت فعلتك طبعا قرأت إذا موافقة لرسم المصحف بالنسبة لحرف الجواب والجزاء، والله تعالى أعلم. وتابع بعون الله عز وجل، معناه أنك جازيت نعمتي بما فعلت. فقال له موسى نعم فعلتها، مجازيا لك تسليما لقوله، لأن نعمته كانت جديرة بأن تجازى نحو ذلك الجزاء. ففررت منكم إلى مدين لما خفتكم أن تقتلوني، وذلك حين قال له مؤمن من آل فرعون إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، كما في سورة القصص. فوهب لي ربي حكما نبوة وعلما، وزال عني الجهل والضلالة، وجعلني من المرسلين من جملة رسله، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. كرر خبر امتنانه عليه بالتربية فأبطله من أصله وأبطله برأيه من الوزر، وهو الملجأ، والوزارة لا تنافي النبوة، فقد كان يبعث في الزمن الواحد أنبياء ويؤمرون بأن يؤازر بعضهم بعضا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي فرعون وقومه وتقديره، فذهبا إليهم وأنذرا فكذبوهما، فدمرناهم تدميرا. التدمير الإهلاك بأمر عجيب، أراد اختصارا وعيد التدمير الإهلاك بأمر عجيب أراد اختصار القصة، فذكر أولها وآخرها لأنهما المقصود من القصة، أعني إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم. وقوم نوح، أي ودمرنا قوم نوح لما كذبوا الرسل، يعني نوح وإدريس وشيث عليهم السلام، أو كان تكذيبهم لواحد منهم تكذيبا للجميع. أغرقناهم بالطوفان، وجعلنا إغراقهم أو قصتهم للناس آية، عبرة يعتبرون بها. وأعتدنا، وهيأنا للظالمين، لقوم نوح عليه السلام وأصله وأعتدنا لهم، إلا أنه أراد تظليمهم فأظهر أو هو عام لكل من ظلم ظلم شرك ويتناوله بعمومه عذابا أليما أي النار والعياذ بالله عز وجل. وعاد أي ودمرنا عاد وثمود وأصحاب الرس وثمود حمزة وحفص على تأويل القبيلة وغيرهما وثمود بالتنوين يعني بالتنوين على تأويل الحي أو لأنه اسم الأب لأنه اسم الأب الأكبر. وأصحاب الرس هم قوم شعيب كانوا يعبدون الأصنام وكذبوا شعيبا فبين هم حول الرأس وهي البئر غير المطوية انهارت بهم فخسف بهم وبديارهم. وقيل الرأس قرية قتلوا نبيهم فهلكوا أو هم أصحاب الأخدود والرأس الأخدود. وقرونا وأهلكنا أمما بين ذلك المذكور كثيرا لا يعلمها إلا الله عز وجل. أرسل إليهم الرسل فكذبوهم فأهلكوا. أعيد الآية وعاد وثمود وأصحاب الرس وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا أتابع بعون الله عز وجل. وكلا ضربنا له الأمثال بينا له القصص العجيبة من قصص الأولين. وكلا تبرنا تتبيرا أي أهلكنا إهلاكا. وكل الأول منصوب بما دل عليه ضربنا له الأمثال وهو أنذرنا أو حذرنا. والثاني بكبرنا لأنه فارغ له. ولقد أتوا يعني أهل مكة على القرية يعني أتى أهل مكة على القرية سدوم وهي أعظم قرى قوم لوط وكانت خمسة أهلك أن تسمى نعمته إلا نقمة حيث بين أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد بني إسرائيل لأن تعبيدهم وقصدهم بذبح أبنائهم هو السبب في حصوله عنده وتربيته ولو تركهم لرباه أبواه. فكأن فرعون امتن على موسى بتعبيد قومه وإخراجه من حجر أبويه إذا حققت وتعبيدهم تذليلهم واتخاذهم عبيدا. ووحد الضمير فيه تمنها وعبت وجمع فيه منكم وخفتكم لأن الخوف والفرار لم يكونا منه وحده ولكن منه ومن ملته المؤتمرين بقتله بدليل قوله إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك كما في سورة القصص. وأما الامتنان فمنه وحده وكذا التعبيد. وتلك إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة لا يدري ما هي إلا بتفسيرها. ومحل أن عبت الرفع عاطف بيان لتلك أي تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علي. قال فرعون وما رب العالمين، أي إنك تدعي أنك رسول رب العالمين، فما صفته؟ لأنك إذا أردت السؤال عن صفة زيد تقول ما زيد، تعني أطويل أم قصير، أفقيه أم طبيب، نص عليه صاحب الكشاف وغيره. قال موسى مجيبا له على وفق سؤاله: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي وما بين الجنسين، إن كنتم موقنين، أي إن كنتم تعرفون الأشياء بالدليل فكفى خلق هذه الأشياء دليلا، أو إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيح نفعكم هذا الجواب، وإلا لم ينفع، والإيقان العلم الذي يستفاد بالاستدلال، ولذا لا يقال الله موقن. قال، أي فرعون، لمن حوله من أشراف قومه، وهم 500 رجل عليهم الأساور، وكانت للملوك خاصة، ألا تستمعون، معجبا قومه من جوابه، لأنهم يزعمون قدمهما وينكرون أن لهما ربا، فاحتاج موسى عليه السلام إلى أن يستدل بما شاهدوا حدوثه وفناءه، فاستدل حيث قال: ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو خالقكم وخالق آبائكم، فإن لم تستدلوا بغيركم فبأنفسكم، وإنما قال ورب آبائكم، لأن فرعون كان يدعي الربوبية على أهل عصره دون من تقدمهم. قال، أي فرعون، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، حيث يزعم أن في الوجود إلها غيري، وكان فرعون ينكر إلهية غيره. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، فتستدلون بما أقول فتعرفون ربكم، وهذا غاية الإرشاد، حيث عمم أولا بخلق السماوات والأرض وما بينهما، ثم خصص من العام للبيان أنفسهم وآباءهم، لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه، وما ولد منه وما شاهد من أحواله في وقت ميلاده إلى وقت وفاته، ثم خصص المشرق والمغرب لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها من الآخر، أو وغروبها في الآخر، على تقدير مستقيم في فصول السنة وحساب مستوي من أظهر ما استدل به، ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الرحمن عز وجل عن الاحتجاج بالإحياء والإماتة على نمروذ بن كنعان، وقيل سأله الفرعون عن المائية جاهلا عن حقيقة سؤاله، فلما أجاب موسى بحقيقة الجواب وقع عنده أن موسى حاد عن الجواب حيث سأله عن المائية وهو يجيب عن ربوبيته. وآثار صنعته، فقال معجبا لهم من جواب موسى: ألا تستمعون؟ فعاد موسى إلى مثل قوله الأول، فجننه فرعون زاعما أنه حائد عن الجواب، فعاد ثالثا إلى مثل كلامه الأول مبينا أن الفرد الحقيقي إنما يعرف أو يعرف بالصفات، وأن السؤال عن المائية محال، وإليه الإشارة في قوله تعالى إن كنتم تعقلون، أي إن كان لكم عقل علمتم أنه لا تمكن معرفته إلا بهذا الطريق. فلما تحير فرعون ولم يتهيأ له أن يدفع ظهور آثار صنعته، قال لئن اتخذت إلها غيري، أي غيري إلها، أي غيري إلها، غيري إلها، لأجعلنك من المسجونين، أي لأجعلنك واحدا ممن عرفت حالهم في سجوني. وكان من عادته أن يأخذ من يريد سجنه فيطرحه في هوة ذاهبة في الأرض بعيدة العمق، فردا لا يبصر فيها ولا يسمع، وكان ذلك أشد من القتل. ولو قيل لأسجننك لم يؤدي هذا المعنى وإن كان أخصر. قال أولو جئتك، الواو للحال دخلت عليها همزة الاستفهام، أي تفعل بي ذلك، ولو جئتك بشيء مبين، أي جائيا بالمعجزة. قال فأتي به بالذي يبين صدقك إن كنت من الصادقين، أن لك بينة وجواب الشرط مقدر، أي فأحضر. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ظاهر الثعبانية لا شيء يشبه الثعبان، كما تكون الأشياء المزورة بالشعوذة والسحر، وروي أنها ارتفعت في السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة إلى فرعون وجعلت تقول يا موسى مرني بما شئت، ويقول فرعون أسألك بالذي أرسلك إلا أخذتها، فأخذها فعادت عصا، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فيه دليل على أن بياضها كان شيئا يجتمع النظارة على النظر إليه. الله تعالى أربعا مع أهلها وبقيت واحدة التي أمطرت مطر السوء، أي أمطر الله عز وجل عليها الحجارة، يعني أن قريشا مروا مرارا كثيرة في متاجرهم إلى الشام على تلك القرية التي أهلكت بالحجارة من السماء. ومطر السوء مفعول ثان، والأصل أمطرت القرية مطرا، أو مصدر محذوف الزوائد، أي أمطار السوء. أفلم يكونوا يرونها، أما شاهدوا ذلك بأبصارهم عند سفرهم إلى الشام فيتفكرون فيؤمنون، بل كانوا لا يرجون نشورا، بل كانوا قوما كفرة بالبعث لا يخافون بعثا فلا يؤمنون، أو لا يأملون نشورا كما يأمله المؤمنون لطمعهم في الوصول إلى ثواب أعمالهم. وإذا رأوك إن يتخذونك، إن نافية، إلا هزوا، اتخذه هزوا في معنى استهزأ به، والأصل اتخذه موضع هزء أو مهزوءا به. أهذا محكي بعد القول المضمر، وهذا استصغار واستهزاء أي قائلين. أهذا الذي بعث الله رسولا، والمحذوف حال والعائد إلى الذي محذوف أي بعث. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. إن مخففة من الثقيلة واللام فارقة، وهو دليل على فرط مجاهدة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم في دعوتهم وعرض المعجزات عليهم حتى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام، لولا فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة آلهتهم. وسوف يعلمون حين يرون العذاب، هو وعيد ودلالة على أنهم لا يفوتونه وإن طالت مدة الإمهال. من أضل سبيلا، هو كالجواب عن قولهم. إن كاد ليضلنا، لأنه نسبة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الضلال، إذ لا يضل غيره إلا من هو ضال في نفسه، أو لا يضل غيره إلا من هو ضال في نفسه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي من أطاع هواه فيما يأتي ويذر، فهو عابد هواه وجعله إلهه. وعيد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي من أطاع هواه فيما يأتي ويذر، فهو عابد هواه وجاعله إلهه. فيقول الله تعالى لرسوله: هذا الذي لا يرى معبودا إلا هو، كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى؟ يروى أن الواحد من أهل الجاهلية كان يعبد الحجر، فإذا مر بحجر أحسن منه ترك الأول وعبد الثاني، وعن الحسن: هو في كل متبع هواه. أفأنت تكون عليه وكيلا، أي حفيظا تحفظه من متابعة هواه وعبادة ما يهواه. أو أفأنت تكون عليه موكلا فتصرفه عن الهوى إلى الهدى. عرف أن إليه التبليغ فقط. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم منقطعة معناه: بل أتحسب كأن هذه المذمة أشد من التي تقدمتها حتى حقت بالإعراف، أي يذكر الله. أو المنسي فيقضي، أو أراد شكورا، أي يشكر نعمة ربه عز وجل عليه فيهما. وعباد الرحمن مبتدأ خبره: الذين يمشون، أو أولئك يجزون، والذين يمشون، وما بعدهما صفة والإضافة إلى الرحمن للتخصيص والتفضيل، وصف أولياءه بعدما وصف أعداءه. على الأرض هونا حال أو صفة للمشي، أي هينين أو مشيا هينا، والهون الرفق، واللين أي يمشون بسكينة ووقار وتواضع دون مرح واختيال وتكبر، فلا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم أشرا وبطرا. ولذا كره بعض العلماء الركوب في الأسواق ولقوله ويمشون في الأسواق. كما في سورة الفرقان أيضا في الآية العشرين وإذا خاطبهم الجاهلون أي السفهاء بما يكرهون قالوا سلاما سدادا من القول يسلمون فيه من الإيذاء والإثم أو تسلما منكم نتارككم ولا نجاهلكم. فأقيم السلام مقام التسليم، وقيل نسختها آية القتال ولا حاجة إلى ذلك، فالإغضاء عن السفهاء مستحسن شرعا ومروءة. هذا وصف نهارهم، ثم وصف ليله بقوله والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يبيتون لربهم سجدا هو جمع ساجدة وقياما هو جمع قائم. فالبيتوتة خلاف الظلول، وهي أن يدركك الليل نمت أو لم تنم. وقالوا من قرأ شيئا من القرآن في صلاة وإن قل فقد بات ساجدا وقائما. وقيل هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاء، والظاهر أنه وصف لهم بإحياء الليل أو أكثره. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.